بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الخامسة بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله بضرب الأمثال وقصص من تقدم يعرف قبح الشيء وحسنه، فقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: واذكر أخا عاد، يعني واذكر بالخير أخا عاد وهو هود. وهذه القصص للعبرة وللتفكر والتذكر، ولأجل أن ينتفع الإنسان منها، فيفهم الإنسان الحال ويفهم الإنسان المستقبل. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، أي واذكر يا محمد، فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل أحد، وينبغي على كل إنسان أن يفهم الناس آيات الله تعالى، وأن يقص عليهم قصص القرآن ليتخذوا منها العبرة والعظة. واذكر هودا أخا عاد في النسب حين خوف وحذر قومه عذاب الله، حذرهم عذاب الله على كفرهم، وهؤلاء كانوا بمنطقة الأحقاف التي كانت فيها منازلهم. وربنا قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذن ربنا يقول: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، أي وقد مضت الرسل بإنذار قومهم عذاب الله. وهذا التحذير إن عبدوا غيره من قبل هود ومن بعده. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي قال هود لقومه: إني أخاف أن يصيبكم عذاب يوم هائل. ولذلك يأتي بالقرآن الكريم كثيرا التخويف بيوم القيامة، والإنسان يبقى في جميع الأيام يعمل لأجل هذا اليوم، وهو اليوم الذي نذكره في كل صلاة وفي كل ركعة. وفي قوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، عبر بالأخوة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه قومه وآذوه وأقاموا عليه حصارا اقتصاديا، فقطيعة القوم لمن هو منهم شديدة، وهم يعلمون مناقبه ويعلمون مفاخره، فتكون هي موجعة على القلب. فكذلك ربنا جل جلاله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن السابقين قد حصل لهم مثل ما حصل لك، فاصبر واحتسب. وهذا من رحمة الله أن الله أرسل إليهم أخاهم في النسب هودا لأجل أن يتمكنوا من الأخذ عنه، لأنهم عنه أفهم، وبحاله في الثقة والأمانة أعرف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا عند أهل مكة بالصادق الأمين. إذن سيقت قصة هود وقومه مساق الموعظة للمشركين الذين كذبوا بالقرآن، وهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تهديد لكل أحد تبلغه الرسالة ولا يؤمن بهذا القرآن الكريم الذي لا تنقطع عجائبه. ثانيا قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال ابن عاشور وإنما زيد قوما ولم يقتصر على تجهلون للدلالة على تمكن الجهالة منهم حتى صارت من مقومات قوميتهم، وللدلالة على أنها عمت جميع القبيلة كما قال لوط لقومه أليس منكم رجل رشيد. قال إنما العلم عند الله، أي قال هود لقومه إنما العلم بوقت مجيء العذاب عند الله لا عندي، فهو الذي ينزل عليكم عذابه متى شاء وكيف شاء، لكن ما هي وظيفته؟ قال وأبلغكم ما أرسلت به، أي وإنما أنا رسول من الله إليكم، وما علي إلا أن أبلغكم عن ربكم ما أمرني بدعوتكم إليه من التوحيد وغيره، ولكني أراكم قوما تجهلون، أي ولكني أراكم قوما تجهلون الحق، فصدر منكم ما صدر من جرأة على الكفر والتكذيب. ثالثا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت ريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا فإذا خيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه باعتبار أنه قد ذهب عنه هذا الأمر الشديد. فسألته فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري، لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا. طبعا جاء النقل هنا من كتاب الآلوسي، ووجدت أن الإخوة الذين صنعوا الكتاب أن ينقلوا من مصادر الحديث مباشرة، وهذه تتكرر كثيرا، لكن لعلهم في طبعة لاحقة يعدلون ذلك. إذن ربنا يقول فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، أي فلما جاء كفار عاد عذاب الله فرأوه سحابا أسود معترضا في الأفق حال كونه يسير نحو أوديتهم، ظنوه بادئ ذي بدء مطرا سينزل عليهم ففرحوا به وقالوا هذا سحاب سيمطرنا بل هو ما استعجلتم به، أي قيل لهم ما رأيتموه ليس سحابا ممطرا في الواقع كما ظننتم وإنما هو العذاب الذي استعجلتموه، ريح فيها عذاب أليم، أي هو ريح فيها عذاب موجع شديد الإيلام. رابعا ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم. يقول السعدي ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون، أي فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئا، بل غيركم أعظم منكم تمكينا، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا. وكثير من الناس حينما يمكن بالمنصب والجاه والمال يغتر ويتكبر عياذا بالله تعالى. أما ذاك الذي يطالع النعم فكلما زيد نعمة كلما ازداد خضوعا لربه ومولاه. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي قال الله لكفار قريش، والخطاب لكفار قريش وهو يشمل الجميع، لأن رسالة القرآن رسالة عالمية. ولقد مكنا عادا في الذي لم نمكن لكم فيه من كثرة الأموال وقوة الأبدان وغير ذلك مما مكناهم فيه، لكن ما الذي حصل؟ أهلكناهم بسبب كفرهم حال كونهم أعظم تمكينا منكم. إذن فلا تظنوا أن ما مكنتم فيه سيدفع عنكم شيئا من عذاب الله إن استمررتم على كفركم وتكذيبكم. خامسا، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم. يقول ابن عاشور: وفائدة قوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أنهم لم ينقصهم شيء من شأنه يخل بإدراكهم الحق لولا العناد. طبعا هنا تنبيه على النعم، أن النعم التي عندك أنت مسؤول عنها وهي حجة الله عليك. يقول ابن عاشور: وهذا تعريض لمشركي قريش، أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه. فكل من أعطي نعمة ولم ينتفع منها فقد حرم نفسه فائدتها، بل صارت حجة عليه. إذن ربنا يقول: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي وجعلنا لكفار عاد سمعا ليسمعوا به الحق، وأبصارا ليبصروا بها الحق، وقلوبا ليعقلوا بها الحق، لكن لم ينتفعوا، فهم لم ينقصهم شيء من شأنه أن يخل بإدراكهم للحق، ولكنه الكفر والعناد عياذا بالله تعالى. سادسا، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الآية وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع صاحبها مع جحده بآيات الله، فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل بمجرده الإيمان النافع والمعرفة المنجية من عذاب الله. ربنا يقول: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أي فما نفعهم ما أوتوه من السمع والأبصار والعقول شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يستعملوها في معرفة الصواب، ولم يعملوها لدفع العذاب. إذن فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، أي لم ينتفع كفار عاد بسمعهم وأبصارهم وقلوبهم، لأنهم كانوا يكذبون بآيات الله الدالة لهم على الحق، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ونزل وأحاط بهم عذاب الله الذي كانوا يسخرون منهم ويكذبون بوقوعه. فاحذروا أيها المشركون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وكذلك نحن نحذر المعاصي ونحذر السيئات، فعلينا أن نتعظ من جميع المواعظ وبجميع المواعظ التي نوعظ بها، لأن الإنسان يأخذ العبر ويتذكر ويتفكر. سابعا، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يقول الشوكاني: أي فهلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم. إذن ربنا يقول: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهلا نصرهم من عذاب الله الذين اتخذوهم آلهة من دون الله يتقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لهم عنده. قال: بل ضلوا عنهم، أي ليس الأمر كما ظن المشركون، فلم تنصرهم معبوداتهم من دون الله وغابت عنهم عند نزول العذاب بهم فلم تنفعهم. قال: وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، أي اتخاذهم الآلهة من دون الله هو كذبهم وافتراءهم حين ادعوا أنها آلهة تنصرهم وتنفعهم فخذلتهم ولم ينتفعوا بها. معاني الكلمات: بالأحقاف اسم موقعهم وهو في جنوب جزيرة العرب. إذن الأحقاف جمع حقف، وهو ما استطال وانحنى من الرمل كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلا. وأصل حقف يدل على ميل الشيء وعوجه لتأفكنا لتصرفنا. طبعا أصل أفك يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. عارضا أي سحابا، يعني عارضا سحابا عرضا في أفق السماء. طبعا عارضا أي سحابا يعرض، أي يبدو في ناحية من السماء، سمي بذلك لأنه يبدو في عرض السماء. وأصل عرض يدل على خلاف الطول. مكناهم أقدرناهم وبسطنا لهم. طبعا مكناهم أي ثبتناهم وملكناهم وأقدرناهم على ما يريدون برفع الموانع، والتمكين من الشيء إعطاء ما يصح به الفعل من الآلات والعدد والقوى. وأصلهم اشتق من المكان، يقال مكن له في الأرض، جعل له مكانا فيه. وحاق نزل، طبعا حاق أي أحاط ونزل. وأصل حيق يدل على نزول الشيء بالشيء. قربانا يتقربون بها إلى ربهم. طبعا القربان اسم لما يتقرب به إلى الله من ذبح أو غيره. وأصله قربان يعني مصدر، مثل الرجحان، العدوان، الكفران. ثم سمي به نفس المتقرب به. وأصل قرب يدل على خلاف البعد. العمل بالآيات: احفظ دعاء الريح والمطر المأثور، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وقرأه عند رؤيتهما، يعني الريح والمطر. والإنسان يحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب عليها، وله في ذلك أجران: أجر الدعاء وأجر الاقتداء. وربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وقد جعل في بعض تلك الأشياء سببا لما يصيب الإنسان من الخير أو من الشر أحيانا. وفي هذا الدعاء تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريحة أي ظهرت بآثارها قال إقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها، أي منافعها. لماذا؟ لأن للريح منافع عديدة. وخير ما أرسلت به، أي ما أرسلت به في هذا الوقت، فكأنه تأكيد لأول الدعاء. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، أي ما قد تتسبب فيه من شر. وشر ما أرسلت به، أي ما أرسلت به في هذا الوقت. فهذا طبعا تأكيد وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يحفظ الإنسان الأدعية ويواظب عليها. ثانيا، اعمل ثلاث طاعات: الأولى متعلقة بالسمع، والثانية بالبصر، والثالثة بالفؤاد. يعني هنا مسألة أن هذه النعم ينبغي على الإنسان أن يستذكر أنها نعمة من عند الله، يستذكر ذلك بقلبه، يستذكر ذلك بلسانه في ألفاظ الشكر والحمد، يستذكر ذلك بجوارحه بأن يستخدم هذه النعم في مرضات الله. يعني يستخدم الإنسان النعم في مرضات الله تعالى، لأن النعمة، يعني كل نعمة لا تقربك إلى الله فهي بلية، والإنسان سوف يسأل عن النعم. ثم يحذر الإنسان أن يعصي الله بنعمه. ثالثا، شاهد صورا عن الآثار المتبقية من الأمم الماضية، وسجل العبر التي تأثرت بها. فالإنسان دائما يستذكر وينتفع بأنهم قد كانوا موجودين والآن يتحسرون عن كل لحظة. فالإنسان لابد أن يعمل لآخرته، لابد الإنسان يعمل لمستقبله، لابد للإنسان يعني أن يستعمل الأوقات، لا تستعمله الأوقات. لابد الإنسان أن يترك شيء، يحرص الإنسان على العمل الصالح، ويحرص الإنسان أن لا تنقطع حسناته عند وفاته، ويحذر الإنسان السيئات التي يقترفها، ويحذر السيئات الباقية التي يتسبب بها. التوجيهات: أولا، قصص الأنبياء تسلية للنبي ولمن سار على نهجه. قصص الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجه، وكل مؤمن ينبغي أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والعمل. فربنا قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، يعني اذكر بالخير أخا عاد. فالإنسان يحدث بقصص أنبياء الله تعالى وبقصص السابقين من أهل الخير، لأن هذه القصص هي جند من جند الله، يثبت الله تعالى بها من شاء من عباده. ثانيا، قوم عاد لجهلهم وكبرهم استبشروا بالسحاب الذي كان فيه هلاكهم. هذا بسبب الجهل، والإنسان يتعلم العلم حتى يقيس الأشياء القياس الصحيح وينتفع من الأمور. ثالثا، لا ينفع التطور العلمي والحضاري والعمراني إذا نزل عقاب الله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فعلى الإنسان أن يتعلم وأن يعمل وأن يجعل هذه النعم في مرضاة الله تعالى. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.